اسمع، قال لي لأن شيخك بيقول إنه هذا الحديث ضعيف وتصحيحه خطأ ثابت، ومن يصححه إنما يصححه اتباعا لهوى بنفسه أو نصرة لمثابه. أنا ما أعرف شو الحديث ولا غيري أظن. بس هو ذكر حديث الان انا ناسيه، لكن انا هنا. جزاك الله خير. لا لا لا لا اتذكر شيء، انا عارف شيء اتذكر عليه. قصه يعني الحكم الشرعي روايه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أو نصرته لمثابه. شو تصير من السؤال لا أنت؟ والله أنا بطول بالي أكثر ما لازم. خليك على حلو؟ حلو؟ طيب، احنا نشوف هذا وراء حلو. تركت إنه هو حديث أن الصائم الذي يصوم النهي، نعم الحديث هو أمير نهي. أي نعم. أمير نهي. الصائم المتطوع، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أيوة بارك الله فيك. يصحح هذا الحديث. أي نعم. لمن يعلم أن هذا الحكم هكذا أمير. أي نعم. كأنه هو يضعف هذا الشيء بشو ذكره. أي نعم. فإنك رديت عليه. إيه. أنه هذا الرجل يضعف هذا الحديث اتباعا لهوى في نفسه. أنا ما قرأت لكن أنا سمعت. نعم. عارف بس. يسحب يعني. لا أنا ما قرأت سمعت. نعم. بس نشوف شو الفائدة من السؤال بقى. فائدة أنك أنت كيف تحكم على هذا الرجل بأنه اتباع لهوى في نفسه أو كذا؟ أو حكم حلاليته. أو إيه؟ هو هكذا يقول. أو في عطف هون. أو يعني أو كونه ينصر مذهبه. طيب. إذا مو أكيد إنه بيتبع هواه. كيف؟ مش أكيد يعني بيتبع هواه. إما هذه وإما هذه. كويس، لكن أنت عم تحصره في اتباع الهوى. أنا بقول إما هذه وإما هذه. جميل جدا. حكمت هنا على نيتي. معليش اسمع. إذا رفعنا كلمة اتبع هواه وحصرناها اتباع لمذهبه. بتقول لي شو عرفها؟ بقول لك شو عرفها هيك اكيد يعني هو الادله العلميه اكيد الحديث كويس يعني هذا معنى هذا انك انت ما بتقول عن انسان بحياتك انه هذا ينتصر لمذهبه. لا انا بقول بص بص جيدا ها بس بدك تفهم مني. أنا كان سؤالي إنه أنت بحياتك ما بتقول ممكن إيه كيف بتقول؟ أقول إن كان ظهر من ذلك. أو أنا وأنا شو ساوي؟ ما ظهر من ذلك؟ أنا أقول لك أمر كما قلت. شو بتستفيد من السؤال؟ بستفيد إنه هو جاي الدنيا ومخرجها على هذه المسألة. نعم. بيحكي فيها كثير الثاني هذا. شو نساوي له؟ متى ذاك الأولاني؟ شو نساوي له؟ نجيب له كمام يعني؟ لا كإذا شو نسوي له؟ لكن فكري أنا إنه هو بالتالي أنك أنت أخي مطلع على نيته لك إيه لك لا حول ولا قوة إلا بالله بدون ما إنك لك أخي بالتالي كل الناس هيك بيقولوا. فأنت شو بتجاوب إذا قلت عن إنسان إنه هذا بينتصر لمذهبه وهو بيقول أنت شققت عن قلبه شو بتقول عنه؟ لك انا بقول ظهر منه إيه؟ ما يدل على هذه النية. إيه وانا ما بيطلع بيدي اقول مثل حكايتك ما شاء الله عليك. انت اكثر على هذا الصوت. اذا شو معنى السؤال هذا كله؟ ما هو بدي ردك عرضتك مشان اقول له تعال. لك انا اعطيتك الرد من تمك يا مسكين. ظهر منه يعني ذلك. الله يهديك. الله يهديك. شو؟ الله يهديك يا مسكين. لانه لو انت هيك الشيخ بده يقول لك لو كل شيء بتطلع شو بده